وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشب. وهذه رواية عمر يجعل عمالا على سوق المدينة يعني الأسواق عليها مفتشين ومراقبين، يعني الأسعار مراقبة والمكاين مراقبة والموازين مراقبة والسلع مراقبة، من غشنا فليس من السلعة جيدة ولا رديء، السعر طالع ولا نازل، حتى النازل لا يقبلونه، وبهذه المناسبة السعر النازل ما يقبلونه. ننبه على بعض حالات تقع بين أرباب المهن والسلع في السوق، حينما يدخل البعض منهم في منافسة، وهذه كثيرا ما تقع في أصحاب السلعة الواحدة، الجزارين مع بعض، الخبازين مع بعض، السلع المتساوية المتعادلة، فواحد يقول 5 أقراص بريال، الثاني يقول 6، الثاني يقول 7 أقراص بريال، هو تكلفته عليها 4 بريال أو 3 بريال مثلا يعني، لكن ليش زاد 5 ولا 6 بريال؟ يريد أن يعجز مين؟ الثاني. فإذا كان هو صاحب اقتدار وعنده في مستودعاته مئات وآلاف الأكياس وعنده رصيد كذا، لو خسر عشر رأس ماله ليكسر صاحبه ويخلو له السوق، عن أي طريقة يبغى يكسره؟ ينزل. هل هذا يجوز يا جماعة؟ لا يجوز. ولذا ينص الفقهاء على أن من حضر مزايدة بالنقص كهذه يحرم عليه أن يشتري منهما. لما تشتري منه تبقى عاونته على ايش؟ على البر ولا على منكر؟ على منكر. ساعدته على الفساد واخذت الزائد عن الريال هذا بطريق العناد، والله يعطيك اياه قلبه ما هو سامح، لكن غصب عنه العناد حمله على هذا. العناد حمل ابليس على ان يكفر بين يدي الله، والعوام يقولوا العناد ايش؟ كفر. اذا الأسواق كانت مراقبة ولا تترك للناس يتلاعبون بها. إذا هل هذا النظام الموجود في الأسواق هل يوجد في الأسواق بهذه الدقة الآن؟ الله أعلم. قد يراقب الناس أنفسهم، وقد يلعب بعض الناس لما يبلغ المسؤولين تلاعب البعض بعدين يتخذون إجراءات. لا، هذه أعمال فورية عامل على السوق. وحبذا لو ان في كل سوق عامل، سوق الخضروات يكون فيه عامل، يمكن مشكل مع واحد مع الثاني، سوق اللحوم، سوق الاسماك، سوق كذا سوق كذا، وانسان يوكل اليه ولو من نفس التجار الموجودين، انت مسؤول عن مراقبة السوق في هذا الايام. نوعية العيش منخول ولا ما هو منخول، القرص كبير ولا صغير، البلدية تيجي وتوزن بعض الاقراص وتروح، طيب بعد ما يروح هذا راعي البلديه ما يقدر يجيب غيره وانقص منه. اذا لو نظم العمال في الاسواق لما اتيحت فرصه بتلاعب لاحد، لا غش في السلعه ولا تنقص في وزنها ولا مقدارها ولا تزيين ولا تنقص في سعرها في اسعارها ولا غير ذلك. نعم. فيقول هنا كنا ناخذ من النبط، النبط علم على نصارى الشام. اذا النصارى كانوا يجون المدينه، الذين يقولون لا يدخل احد من اولئك المدينه، وحاطين علامات على اطراف المدينه. نعم، لا يدخلها الا باذن، يدخلها لحاجه، وبعض العلماء يحدد له يوم، نظام الاقامه المحدوده 2 3 أسبوع بحسب سلعته التي معه، فإذا قضى مهمته في مدته التي حددت له فبها ويذهب، وإلا عامل السوق موجود، الآن قد يترك ويأتي بعض العمال غير المسلمين وكذا وكذا، ولكن مراقبة الأسواق تقضي على كل ذلك. إذا غير المسلمين كانوا يدخلون المدينة، وهؤلاء نبط الشام يأتون تجارا للبيع، ويسمح لهم بمدة معينة يقضون فيها حاجتهم من بيع أو شراء، تجارة في مهمة، قد يكون جاءوا لمفاهمة مع المسؤولين، مفاهمة مع المسؤولين إيه صحيح. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء وفد من الصين يفاوض مع أمير المؤمنين عثمان في تجارات الصين في البحار التي تسيطر عليها الأمة الإسلامية. سمعتوا هذا جماعة ولا لا؟ الصين يرسل وفد إلى المدينة إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، يفاوضون معه في تسيير تجاراتهم في المحيطات التي بين أيدي المسلمين كالبحر الأبيض والمحيط الأطلسي أو المحيط الهادي الذي يصل إليه الهندي كما يقولون، والذي يصل الصين إلى أن يصل إلى البحر الأحمر الذي فيه الجزيرة. إذا لا مانع، وكانت تأتي الرسل، وعام 9 من الهجرة عام الوفود، تأتي الوفود من الجزيرة مشركين وثنيين، وينزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد، يبني لهم الخيم في المسجد النبوي وهم مشركون. ليش؟ من قلة البيوت ولا المحلات ينزلوا الخيام هناك؟ لا، لأن الإسلام أصبح منتشرا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيش؟ أفواجا، خلاص أصبحت انطلق الدين، قضي على دولة الشرك والوثنية بتحطيم الأصنام عن جدران الكعبة في فتح مكة. فبعد أن كان يذهب صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، أصبحت وفود القبائل تأتي تعرض نفسها عليه، فينزلهم في المسجد. لماذا؟ ليروا حالة المسلمين في تآخيهم، في تراحمهم، في صلواتهم، في عباداتهم، في التفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدون حياة ما كانوا يعهدونها. فقل أن يرجع الوفد إلا مسلما، وربما قام بنفسه صلى الله عليه وسلم على خدمتهم. وفد ثقيف لما جاء إلى المدينة، انت عارفين ثقيف ايش تاريخه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تاريخه معاه ايش شكله؟ ها؟ خشن ولا ناعم؟ والله خشن بالحجار. لما اتى الى الطائف سلطوا عليه سفهاء وقالوا وفعلوا وفعلوا، ولما جاءه ملك الجبال مع جبريل وقال جبريل يا محمد هذا ملك الجبال، ان اردت ان يطبق عليهم الاخشبين يهلكهم فعل، قال لا، إني لا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان ذهابه إلى ثقيف في سنة 9 من البعثة، فيأتي وفد ثقيف إلى المدينة في سنة 9 من الهجرة، ونصب لهم خيمة، وكان الخيمة مثل ما بيقولوا مقدم السبق الحد. لسابقة فعلهم مع رسول الله بنفسيتهم العدوانية، لما جاءوا للمدينة كان إذا قدم إليهم طعام لا يأكلون منه حتى يأكل منه الذي جاء به، وقلوبهم جواتها فيها إيش؟ فيها خوف، خايفين على أنفسهم، يحسبوا أن المسلمين حيغدروا حيسموهم، ما عرفوا أن الإسلام فوق هذا بكثير. فكان صلى الله عليه وسلم يلاطف ويأتيهم بعد العشاء يثمر عندهم، ويذكر ابن هشام في السيرة وفي ليلة تأخر فجاء واعتذر إليهم وقال شغلت عن وردي بوفد كذا فتأخرت عنكم حتى قضيت. الرسول له ورد من كتاب الله ما يتركه. أما نحن نسأل الله السلام جفت القلوب وقفت لعدم التزام ورد من كتاب الله أو من ذكر الله أو الصلاة على رسول الله أو الاستغفار أو التسبيح، لأن هذا هو المطر الذي يحيي القلوب. فالرسول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجعل له وردا يوميا لا يتركه، لما انشغل عنه قضى ثم جاء ووقف عندهم وكان يغاير بين قدميه من طول القيام. ليش يسوي هذا كله؟ من هذه الأقدام التي أدموها بالحجاب يقف عليها طويلا يلاطفهم عليه الصلاة والسلام. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله أكبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيقول عامل عمر: كنت عاملا لعمر على السوق فنأخذ من النبط. النبط هم مين؟ نصارى الشام. فين يدخلون؟ سوق المدينة. لأي شيء؟ للبيع والشراء لمصلحة المدينة. إذا لا مانع نجيب مهندس، نجيب طبيب، نحن في حاجة إليه، ونعطيه رخصة الإقامة ليؤدي مهمة للمسلمين. هذا إذا لم نجد غيره. أما إذا وجدنا من المسلمين فلا شك أن نثق بمسلم يعالج مسلم من باب أولى وأحرى. مسلم يقيم في المدينة بين أظهرنا أولى من أن يقيم غيره. إذا هذا الباب باب واسع وله أحكام واسعة، وهذا الباب لا تدخل فيه مكة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها حكم خاصة، والمدينة على ما سمعنا والله تعالى أعلم. وهنا عامل عمر يقول: فنأخذ العشرة. لم يخصص لنا البر بنصف العشر ولا الزيت بنصف العشر، بل نأخذ العشر. يبقى فيه معارضة بعد الأثر اللي قبله؟ ما في معارضة. نأخذ العشر من جميع التجارات، لأن التاجر ما هو جاي ببر وزيت وقطنية فقط، يأتون بثياب، يأتون بأطعمة أخرى، يأتون بإيش؟ جبن، يأتون بأشياء كثيرة متعددة. فكان يقول العشرة من الجميع، والتخفيف إنما هو عن إيش؟ البر والزيت.